وهم مهتدون. لا إبراهيم قال ولا إيه جماعة حق أو حق الذين هم أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي قد حكم الله وقصر فما في حاجة لا لقولي ولا لقولكم. فقال إن الذين آمنوا ولم يخلقوا إيمانهم في شرك بظلم ابن الشرك فأولئك لهم الأمن في الدار هنا وهنا. فالظلم هنا الشرك وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد تفسير النبي لما ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه لما أنزل الله عز وجل قوله هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب رسول الله. ومن منا ظن الظلم ما يعني ارتكب الذنب ارتكب خطيئة. قالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه يعني لابد أن يقع منا تقصير يقع منا شيء من منا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون يعني هنا الظلم ليس معناه خطيئة أو ذلة أو المعصية لا أبدا إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. إذن هنا قصد الظلم. ولما قرأ هذه الآية عمر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيمة عليه فما كنا رسول الله وشقت عليه فأتى إلى أبي قال يا أبي ما هذا خيثان. فقال أبي إنه الشرك يا أمير المؤمنين فلا تخف. يا عمر خيثان إنه الشرك فلا تخف فالتغري عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من المهتدين؟ المهتدي هو الذي يعرف الغاية فيسعى إليها. يسعى إليها بالوسائل المشروعة. فهو يعرف الغاية ويعرف الوسائل التي توصلك إلى إيه؟ إلى هذه الغاية. هذا هو المهتدي. أولئك لهم الأمن. طيب لو حدث خلل في طريقك في نفسك الذي تقودك إلى الخير أو إلى إيه؟ أو إلى غير ذلك. إذا ما استمتعت. أنت عندما تتعطل آلة عندك في التليفون أو في التليفون إلى من تعود؟ تبقى إيه؟ فإذا رأيت نفسك أو الملكات النفسية عندك بدأت تميل إلى مخالفة أو إلى هوس أو إلى معصية إلى من ترجع لإصلاح الله؟ هل ترجع إلى الذي خلقك؟ إلى الذي خلقك؟ أولئك لهم الأمن وهم إذا الهداية هي الطريق الموصل إلى الغاية. فالمهتدي هو الذي يعرف الغاية ويعرف الوسائل الموصلة إلى إيه؟ إذا إذا وقع في النفس أو في ملكات النفس شيء من العطب ترجع بها إلى إيه؟ إلى خالق هذه الملكات. كما تصلح الآلة عندك. كما يقول المبشرون رحمهم الله. إذا كما ترد الآلة إذا أصابها عطب إلى صانعها. ولذلك أنت إذا رأيت نفسك لا تعرف الغاية ولا تعرف الوسيلة أو انحرفت عن الغاية أو عن الوسيلة ترجع إلى الله. وهذا مع الأسف ما يعرف الغاية كثيرا من الناس. ويناسبكم شعارهم هؤلاء لا أنا من يريني غايتي قبل مذهبي. في غاية مذهبي. أنا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين للغايات بعد المذاهب؟ فيرد عليه المفسرون يقولون يا هذا من خلقك فقد أوضح لك الغاية. ليه خلقك لماذا؟ لتتبع منهجا والإكرام لك لتعود إليه بعد ذلك هذا المعنى. إذا مكث إبراهيم في حران ما شاء الله عز وجل ثم اتجه إلى الشام. والذي حمده إلى السفر إلى الشام فراره من هذه الطامات والعبادات. انطلق ابراهيم نحو الشاميل معه كان معه بنت ومعه زوجه سارة. سارة ابنة عمه الاكبر هاران. هاران الاكبر. وكلمة حران نسبت اليه. اذا ابن بنت عمه بسبب بعض التفسيرات اهل الكتاب انها بنت اخوه لا ابدا. اذا عم ابراهيم تزوجها ابراهيم في بابه دخل بها ونزلت بها الى حران وكانت مبنيه قد انكرت عباده قومها للاصنام والاوثان والكواكب. خرجت مع زوجها اقرارا بدينها. لما قدم ابراهيم الى حران ثم من حران الى الشام اوحى الله عز وجل اليه هناك اني جاعل هذه الارض الشام لخلقك من بعدك. فاكراما او شكرا لله عز وجل ابتلى ابراهيم مذبحا صغيرا غرفه يذبح فيها القرابين لله تبارك وتعالى شكرا لله على هذه النعمه. وضرب قبة له شرقي بقية المغرب أقام هناك أول الأمر. ويذكر المؤرخون أنه رحل من الشام بعد ذلك إلى مصر مكث فيها مدة. شو سبب حصول مصر؟ محل في بلاد الشام من البحر. وتذكرون رحلة يوسف لو راح كذلك لما أصاب السحر. هذا الجد كان عاما وارتفعت الاسعار وقلت الاغنيه. يقول الشيخ في كتاب حياه ابراهيم مكث ابراهيم في بلاد الشام ما شاء الله. ثم حدث قحط فرحل ابراهيم مع ساره ومع ابن اخيه لوط الى مصر. والمؤرخون يرجحون ان لوط سكن في مكان مصر وابراهيم سار في مكان اخر ما كان ليش ثم جلس فيها. ويقول صاحب قفص القرآن جاد المولى قفص إبراهيم مصر ومعه سارة. وكان يسيطر على مصر أحد ملوك العرب العماليق الذين استبدوا بالمصر زمنا من السبق. وكان العرمان يسمون ملوك العماليق بهدسوس أي ملوك الرعاة. هذا الملك كان فرعون واسمه سنان. يقول الشلبي وفي مصر حدث لابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام حادثه مثبته مع هذا الجبار فما حدث. يقول العلماء ان للجمال بلاء كما كان جمال يوسف عليه بلاء لامراه عزيز كان جمال سار عليها بلاء مع هذا إيه؟ مع هذا الجبار. يعني سارة كانت جميلة لا تستغربوا هي جدة يوسف. هي جدة يوسف. كان مصدر بلائها من الملك الذي ينبغي هو أن يحمينا. فكان بلاؤها منه. والحاكم كلف به يصلح الأمة مثل الطعام. فإذا فسد الشيطان فكيف نصلح الأمر؟ لا. الملك نفسه الذي يطلب الناس الحماية منه كان هو البلاء. وهذا بلاء كبير ولذلك قالوا شر البلاد بلاد لا أمان فيها. كان مصدر البلاء الملك نفسه كما كان مصدر البلاء امرأة على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما ابتلي يوسف استعصم بما استعصم أنجاه الله ولا لا؟ وكما استعصم يوسف استعصم السارة فأنجاه الله تعالى. ذرية واحدة. استعصمتك عصمها الله. نعم. لجأ يوسف إلى الله فحفظه. ولجأ السارة إلى الله فحفظه. لا. هنا تظهر قيمة الجمال المفروض بالتقوى والصلاح. هذا اللي كنت أعلى مراتب فيه الخلق والجمال والكمال. أما إذا كان الجمال لا يصحبه دين والله لا قيمه له. الجمال المقصود بعفه هو الذي يقدر ويحترم، اما ان يكون الجمال مصدرا او مكانا لكل يعني من يريد ان ينتجع هذا لا تقبله. ولذلك قال الشاعر في هذا: ان تاترك حبكم من غير بغض وذاك لكثره الوراد فيه، اذا وقع الذباب على اناء رفعت يدي ونفسي تشتهي، وتجتنب الفسوق ورود ماء اذا كان العلاب ولا النبي، وتجتنب الفسوق ورود ماء اذا كان الكلاب ولا النبي. اذا الجمال المقدر هو الجمال المطلوب بالخلق والقيم، والا ايش اذا كان استكرام الذل واحد ما له قيمه. فأترك حبكم من غير بغض وذاك لكثرة الوراد فيه، إذا وقع الذباب على إناء رفعت يدي ونفسي تستهين. فنثار ذات جمال الباب فوشى بها أحد بطانة السوء الملك وأغراه بجمالها وحبب إليه الاستخوان عليها وقال: ها يا سيدي هذه لا تصلح بلادك. ووقعت هذه المقالة في ايه؟ في نفس الحال. انت القبول مشاهد. نعم. طبقت هوان. فدع الملك ابراهيم وقال: ما يربطك بهذا؟ ايش قرأت منها؟ فقال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ادرك مقتضى الدفع. لقد اذا قل المفتي ويقتله يستأثر بها. فقال: هي أختي، هي أختي. والأخت كما تعلمون إما أن تكون أختا في النسب، وإما أن تكون أختا في الإيمان، وإما أن تكون أختا في الإنسان. لا قلت لأبي عن سبيل ذلك. لما إنسان أتى إلى معاوية طرق الباب واحد طلع الحرق من قال في طريق، فدخل الحاجب قال: يا أمي أخوك بالله. قال: ما لي أخ؟ رجع هذا أدخلني قال: كيف تخلق؟ أنا أخاك في الإنسانية بني آدم، أنا جاء يصدر شيئا للإنسان. ادخل. إذا إما في النساء نسب، وإما في الإيمان، وإما في الإيه؟ في الإنسانية والعقيدة. نعم. فهم الملك من كلام إبراهيم لما قال هذه أختي أنها ليست بذاتها، فأمر أن تحمل إلى قصره وأن تساق إلى مخدعه. يسرى إبراهيم إليها وأخبرها بالقصة. قال: أنا قلت أن في راجل، وطلب منها أن تؤكد قولها، ثم أسلمها لعين الله تحرسها. يقول صاحب كتاب حياة إبراهيم: كان لهذا الجبار قوادين يتقيدون النساء، يجي جميلة يخبره بها فيأمر بالإتيان بها. نعم. يأتونه بأخبار النساء وجاء إليه مرة يهرعون: يا سيدي هذه امرأة دخلت ملكا أو أرضا لم يرى أجمل أو لم يرى أجمل، فهي زوج إبراهيم. دار تقبل إلى الأرض ولا يستطيع إبراهيم أن يفعل شيئا وليس له فيها، ويقبل الملك في حجر وحريته وزينته. فماذا يفعل إبراهيم؟ أحس إبراهيم أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أليس هو خليل الله؟ فليطلب من الله أن يملك. فلماذا لا يلتجئ إلى الله ويلتجئ إلى إبراهيم إلى ربه فقط ويصلي ويدعو ويجعل؟ هذا من جهته. فما الذي حصل من جهتها؟ قال المؤرخون: قامت فتوضأت وجأرت بالدعاء ثم اشتدت، وكان من دعائها: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك إبراهيم وأحسنت فرجي إلا عن زوجي فلا تخلف علي الكافر. هذا كان من جملة دعائها. قال المفسرون فلما دنا منها غط الأطراف الحلقة غط حتى كان يختلف. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يسجد إبراهيم إلا ثلاثة دبة اثنتان منهن في ذات الله عز وجل. والمقصود هنا بالكذب كما شرحنا لكم في الدرس الماضي التورية المقابل المستقيم بل فعله كبيرهم هذا إلا شرحنا ذلك. وقوله رسول الرسول أي التاسع وقوله للجبار هذه أختي قال أبو هريرة ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك رواية وفي رواية أخرى أو جبار من الجبابرة شك الراوي. فقيل دخل إلى الملك دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس قال فأرسل إليها الملك الجبار إليه إلى إبراهيم فقال من هذه التي معك قال أختي قال فأرسل إليها إليه. وقلنا إن إبراهيم كلمنا قال لا تكذبي قومي فإني أخبرته أنك أختي وما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. من المقصود ما على المؤمن فيما في زوجين أنا وأنت وإلا كان معروف بالله مؤمن إذا ما في زوجين غير أنا وأنت على وجه الأرض مؤمنين هذا المعنى. نعم. فلما دخلت عليه سورة أبو هريرة قام إليها فأقبلت تجر بالوعي الذي مر معنا اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك فلن تخرجني إلا عن زوجي فلا تسلم علي الكافر. قال فلما دنا منها غطا خبز حتى ركض برجل شيء يعبث. قال أبو هريرة إن سارة قالت عندما غط اللهم إن يمت يقل إني قتلته يعني يا رب في كتاب موسى في الجرنات يقول إيه إني قتلته فصح الجرح فأرسل. ثم قامت الثانية فغفت فأعادت الدعاء اللهم إن مات يقل إني قتلته فأرسل حتى ركض برجل فأعادت القول أربع مرات وقيل لي ثلاث مرات ثم حاول الثالثة أو الرابعة في كل مرة يغفر. فقال الملك عندها ظنكم ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها أكا. يقول أبو هريرة فرجع فقالت أشعرت أن الله رد كيد الكافرين يقنت أشعرت أن الله رد كيد الكافرين وأخدم وليدا جاريا وفي رواية إن الله رد الفاجرة وأخدم جاريا معنى واحد. وفي رواية البزار من حديث أبي هريرة أن الملك لما أراد أن يدنو منها أخذ فغض فعندما أخذ قال ادع الله لي ادع ربك ولا ربك فدع فأرسل فعاود الكرة والكرة الرابعة وفي كل مرة كان يغط أشد من المرة الأولى. عندها دعا أدنى الحكم وقال إنك لم تأتي إنسانا ولكن أتيت لي بشيطان أخرجها وأعطها هذا. فعاد الثالثة فلما وصلت إلى إبراهيم كان قائما يصلي يدعو فلما أحس بها انصرف وقال ما هي ما الخبر مضطرح قال ما هي أي ما الخبر قال اكتفى الله كيد الظالم وأخدمني هذا. وفي رواية فأتته سارة بعد سلامتها وهو قائم يصلي فأومأ بيده ما قطع الكلام يشوف شو الخبر ما هي فقالت رد الله الكافر وفي رواية رد الله الفاجر في نحره وأخدم هذا. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. رواية البخاري ومسلم وترمذي وأبو داود هذه أمكم يا بني ماء السماء. ثم على مقصود ماء السماء معنى يا بني ماء السماء أي العرب، لأنهم يعيشون على إيه؟ نعم. وهاجر كما تعلمون ابن إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب المستعلم أبي أمه، يعني هذه الوليدة التي أخذتها سارة دخل بها إبراهيم كما سيأتي معنا، وجاءت عند إسماعيل وإسماعيل أبو العرب المستعلم، هذه أمكم يا بني ماء السماء. ومعنى مهيم أي مرحبا. يقول ابن كثير بقول إبراهيم هي أختي في الحديث، أي أختي في دينك. وقوله ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، إشارة إلى زوجين، وإن كان هناك نور كما ذكرنا. نعم. كان إبراهيم منذ سار إلى الملك قام يصلي يتضرع ويدعو، لكن مطمئن إلى أن الله عيش سيستجيب له. نعم. قام يدعو وقام تدعو فسلمها الله تبارك وعصمها وصانها عصمة وإكراما لعبده إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي حديث رواه ابن عساكر في تاريخه أن إبراهيم قال لها عندما سأله الملك من هذه، إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي وعليك بالدين، وسألني أن أرسلك إليه فاذهبي فإن الله سيمنعك ويحفظك. ولما أدخلها وحاول أن يمد يده إليها خذ كما ذكرنا، فقال لها ادعي إلهك الذي تعبدي أن يطلقني ولا أضره بشيء. وقد رأي أنه مرة ومرة ومرة، ثم حبسه الله تبارك وتعالى عنها وأمر بإخراجها وأن تدفع لها غادة. لما دفعت إليها ورجعت إلى إبراهيم استوهبها إبراهيم منها أي هاجر، كما ثم دخل بها فكان منها إسماعيل. وهو يقول ابن سيرين عن هاجر وهي أمكم يا بني ماء السماء. وقد وردت الآثار جملة لطيفة جدا ولا أشك في صدقها. نعم. هذه الرواية أن الله تبارك وتعالى منذ تحرك سار إلى الجبار كشف الله تبارك وتعالى الإجابة بينها وبين زوجها إبراهيم، فكان يراها وهي في القبر، كان مشاهدا لها منذ خرجت إلى أن رجعت، كان مشاهدا لها في الطريق، ومشاهدا لها عند الملك، ومشاهدا حينما مد يده إليها، ورأى كيف عصمها الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال ليكون أطيب لإبراهيم وأدنى إلى الطمأنينة، لأنه لو لم يرى لبقي في إيش تستر، لكن لما كشف عنه الحجاب بحيث رأى حركتها منذ ذهبت منه إلى أن عادت إليه وقد اطمأن، نعم، كان متعلقا بها لقرابتها منه ولحسن دينها ولجمالها كذلك. فإنه قيل لم تكن هناك امرأة بعد حواء أجمل منها ولا أحسن منها ولا أرضى من النساء منها. ثم قال ابن كثير وعندما لجأت إلى الدعاء وإلى الصلاة عصمها الله إكراما لخليله إكراما إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وخليل الله سبحانه الذي ينبغي أن أدعو، لذلك عصمها الله وصانها إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير وعندما لجأت إلى الصلاة والدعاء عصمها الله إكراما لخليله. من هنا ندرك أيها الإخوة الكرام درسا مهما يحيى أن نستوعبه سر قول الله عز وجل في سورة البقرة على ما أظن، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة كم شيء إيه؟ لكن كيف الختام؟ استعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ما قال وإنها هنا؟ لماذا؟ مش قال ما قال وإنها، قال وإنها لكبيرة. قال بعض العلماء وإنها خط الصلاة لمكانتها ولأنها الصلاة فيها الصبر على مشقة الطاعة. لكن هذا جواب مقبول لكن أرقى من ذلك. نعم. يقتضي أن يقول إنهما استعينوا بالصبر والصلاة الذي يقول إنهما يقتضي. نعم. قال لا وعند نعم. عندما يأتي أمران في القرآن الكريم منضمان إلى بعضهما مع بعض الدولة نعم ولا يستقيم الأمر للمنهج إلا بأن نفعل الاثنين فهذان الاثنان يكونان في العلاج كشيء واحد. لما أنت تحتاج أمرين وهذان الأمران ضروريان لإقامة أمورك المنهجية وحياتك فيصبح الأمران كأنهما إيش؟ شيء واحد ولذلك وإنها نعم. فعندما يكون الأمران علاجا واحدا لابد منه فإنه يندمج كأنه مع شيء واحد وهذا ورد في القرآن الكريم. تقرأ في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا ثم انفضوا ما قال إليهما لأن الذي يشغلك عن إيش عن هذا إما تجارة وإما فأصبح الاثنان كأنهما شيئا واحدا في شغلك عن صلاة الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو فأنت ترى أن الاثنين أدمجهما كأنهما شيء واحد. ثم كان اللهو شاذا والتجارة شاغلة نعم يشغل المؤمن عن العبادة والذكر ومن ذلك أن يفضل إليها. وقلنا إنه قد يقول المقصود الصلاة لأنها لها مكانتها ولأن الطاعة المشق تطلب المشق طاعة صلاة برد وضوء كذا تتطلب صبرا فيكون الصبر قد اندمج في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة يحلفون بالله لكم ليرضوكم أن المنافقين والله ورسوله أحق أن يرضوه لذي الجن أحق أن يرضوهما والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فقال يرضوه ولم يقل يرضوهما لأن حق الله وحق رسوله يجب أن يجاهد في شيء لا يفترقان أبدا. من أطاع رسوله فقد يحفظ القرآن ومثله معه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يرضوكم. إذا هنا مراد الله وحق الله وحق اندمج ولذلك قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا يؤمنين فقال يرضوه ولم يقل يرضوهما لأن الله والرسول يلتقيان على حق واحد وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد فقد استعرضت معكم في الجمعة الماضية المحنة التي وقع فيها إبراهيم وزوجه سارة وكيف نجاها الله عز وجل من الفاجر الكافر عندما لجأت إلى الله بالصلاة والدعاء وكيف عصمها الله تبارك وتعالى إكراما لنبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا أن ابن كثير قال عند هذا من هنا كبرت سر قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وشرحنا لماذا جاء إلا لأن الأمرين إذا كانا في طريق واحد لم عد شيئا واحدا. هذا الالتجاء إلى الله للصلاة والدعاء كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياته. نعم. وقد أخذ الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان كما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة. أي أن يجع، والصلاة فيها الذكر وفيها الدعاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فجع إلى الصلاة. وهكذا كان دأب السلف الصالح. فقد روي عن عبد الله بن عباس أنه كان في سفر وفي الطريق جاءه نعي أخيه قسم في السفر، قال له أخي قسم أوفي فاسترجع، أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فرح فأناف راحلته فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس للدعاء فتجع إلى الصلاة وإلى إيه؟ وإلى الدعاء. ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقرأ ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معلم واحد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان دأبه. مثل هذا وقع للرحالة، تقرأينه ابن بطوطة، وقع له شدة، يقول فلجأت فيها إلى هذا فوالله فرج عني في يومها. قال كنت في إحدى رحلاتي إلى أفريقيا يتردد على أمير من أمراء المملكة، ملك كبير عند أمراء، فحصل الصحب بينه وبين أحد الأمراء وكان يتردد على هذا الأمير كثيرا. نعم. وإذا بالملك يغضب فجأة على هذا الأمر، لذلك الذين يعني يخدمون السلاطين لا أظن أنهم يعيشون في سعادة، لا والله دائما خلقون، لأنه ما تعرف متى السلطان تحكم على الدولة. لأقل شيء أقل شيء يعني غضب الملك الكبير على هذا الأمير فأمر بقتله. لبث قال كل من زاره أو دخل عليه أو من عاشق جيبوا اقتلوا. يقول ابن بطوطة فما شككت أنني مقتل، لكن كل الناس يعرفوا أنه أنا كثير التردد عليه وربما كان بيني وبينه خلوة، قال فوالله ما شككت أنني مقتل. فلجأت إلى الدعاء والذكر فذكرت الله في يوم واحد، نعم واحدا وثلاثين ألف مرة مع طول الله عن ذكر الله. ماذا يقول؟ قال كنت أقول حسبي الله ونعم الوكيل، قالها 31,000 مرة. قال تطرد الله عني والله في يومها. ثم يقول لذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا أي على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، بلاء لا بد أن يأتي بفقر بمرض بموت، فأنت إذا استعنت يستعن كذلك بالصبر والصلاة على أعمال الآخرة، طاعة بصلاة وقيام يستعين المشقة، فاستعين أنت بالصبر على هذا وبالدعاء إلى الله تبارك وتعالى كما قال البغوي عليه رحمة الله. ولذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه لقد رأيتنا يوم بدر، شفنا أنفسنا يوم بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الجيء غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويصلي حتى أصبح، يدعو ويصلي حتى أصبح. ويروي ابن جرير الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مرة بأبي هريرة، يعني ينفطح أبو هريرة على بطنه هكذا ويتألم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشكم درج؟ بلغته. يظن أن الأحباش أسكن درج يعني أكيد على بطنك يظنك بطنك. فقال أبو هريرة نعم. قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. فكر كلمة يعني من نوع المداعبة. كان لما يأتي رسول الله فيزاعده يعني نفسيك ولا علي بن أبي طالب لما جاء النفاق من يوم من الأيام جاء الرسول أين علي؟ قال رسول الله صار بيني وبين المسجد فذهب. قال هذا ليس إلا في المسجد. ذهب المسجد وجده نائما بالتراب. فقال قل يا أبا تراب من التراب نفسك حده أو مصر. هذا نوع من لما أنت تأتي إلى إنسان وأنت ضايق وتخاطب بكلمة لطيفة كأنك قد إيش؟ قد تسليك هذا عندك عليك وجه أشكم دراك ونفسي قال نعم قال نعم. قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء عليه الصلاة والسلام. يقول سليم بن الحجاج عن ابن جريج في قول الله عز وجل يستعين بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله. أي إذا قصدت أن يرحمك الله فأكثر من إيه؟ من الصبر ومن الصلاة فإنهما طريق الرحمة طريق الرحمة. يقول زاد المولى في كتابه قصص القرآن مضطر محنة إبراهيم. يقول هل رأيت أشد من ذلك محنة؟ هل رأيت أعظم من ذلك فتنة؟ رجل غريب يصل إلى بلد لا يعرفه يسعى في طلب الرزق وفي جلده فتسلب منه زوجه ويفرق بينه وبينها. ثم قال ولكن الله الذي نجى إبراهيم من النار نجى زوجه من المحنة عزمة لها وإكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم حفظه من لطمة العار ليس لهذه. ولذلك يعني قد تكون امرأة النبي كافرة لكن لا تكون كافرة. ما زنت امرأة النبي حقا لكن كافرة منك لأن الزنا في ذات الوقت تعاطى شيء يعني معين. أقام إبراهيم في مصر مدة طويلة راجعا له ليلة العريقة دؤوبا على العمل فكثر ماله. طبيعة الإنسان لما يستقيم يكثر ماله أي سنة توليد سواء في البائع أو في التاجر أو في التعامل إذا استقمت والله يكفيك. لكن إياك أن تتصنع تتصنع في الباطن لا أبدا والله لن يزيدك الله إلا فتاة. دأب الإنسان إذا أخذ السنة الكونية في تجويد العمل يقول والله سيدا يكفي سيدا يكفونه من كل طرح لا شك كثر ماله لمس أنعام صار عنده أغنام وأبقار كثير وكان كريما بالدفاع وارتفع ذكره. فكان أن القوم المحيطين به يحسن على هذه النعمة أنعم الله عليه. لمس إبراهيم منهم هذا الحسد وخشي أن يقدموا على إيذائه. نعم حسد يقتل نفسه لله دار الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. لا فالنار تأكل بعضها إن لم تجد لا تأكل اكثر على حسب الحسود فإن صدرك قاتل. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل أو تسيب. فاحرصم على أن لا يؤذي ولا يؤذى أذنع الرحيل والعودة له إلى الديار المقدسة التي اتخذها قبل مجيء إلى مصر موطنه. رجع إلى مصر في الأرض المقدسة التي كان فيها معه أنعام ومعه عبيد ومعه حشم وخشم وخدم ومال جديد ومعه غادة وزوجته سارة وكان معه ابن أخيه لوط. إبراهيم أمر لوط أن يستر في أرض الغور المعروفة الآن بغور زرع بغور زرع. نزل لوط بمركز هذه المقاطعة هي تدوم بلد تدوم حاضرة في أكبر مدن أكبر مدن تلك البلاد في ذلك الزمان، وكان أهلها أشرارا تجارا تباعا. كان ريف ينتقل من تدوم إلى عامورة، عامورة في شرق الأردن مكان البحر الميت الآن، كان اسمها عامورة وكانت حاضرة لكن تدوم أكبر. تدوم عامورة من مدائن قوم لوط كما قال المؤرخون، تدوم على وجه الفعول. فيما يتم التدوم في النسخ العربي التدوم غم وندم، اسمها هكذا غم وندم. وكان القضاة فيها مضرب الظلم، مضرب المثل في الظلم، لذلك العرب يقول أظلم من قاضي تدوم ظلم خاصة للغرباء. وكان هذا القاضي الذي كان في عهد لوط من شدة ظلمه أنه كان إذا مر أحد غريب وفعل أهل تدوم فيه فعلا فاحشا اشتكى عليه، ماذا كان يحكم القاضي؟ كان يحكم عن المفعول به بغرام 4 دراهم مش عن فاعل. هذا قول المؤرخين، فانظر إلى مدى الظلم ذلك أظلم من قاضي. لذلك كان يضرب به.